عرفتك حرا طوال السنين تبيع الحياة لرب ودين عرفتك حرا طوال السنين تبيع الحياة لرب ودين فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين فلا أنت ممن طواه الزمن ولا أنت ممن يخاف المحن فلا أنت ممن طواه الزمن ولا أنت ممن يخاف المحن فقد مزقتك سياط الطغى فما نال منك عذاب البدن فقد مزقتك سياط الطغى فما نال منك عذاب البدن عرفتك حرا طوال السنين تبيع الحياة لرب ودين عرفتك حرا طوال السنين تبيع الحياة لرب ودين فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين يقينا سبقت فنلت الجزاء بجنات عدن ثمار الوفا يقينا سبقت فنلت الجزاء بجنات عدن ثمار الوفا هناك خلود مع الخالدين مع السابقين مع الأتقياء هناك خلود مع الخالدين مع السابقين مع الأتقياء عرفتك حرا طوال السنين تبيع الحياة لرب ودين عرفتك حرا طوال السنين تبيع الحياة لرب ودين فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين فأنت شهيد مع الخالدين فأنت شهيد مع الخالدين مع السابقين اتخذت المسار وللاحقين رسمت البيان فمن سار وفق كتاب الإله سيلحق حتما بأسمى مكان عرفتك حرا طوال السنين عرفتك حرا طوال السنين تبيع الحياة تبيع الحياة تبيع الحياة لرب ودين فإن كنت فارقت دار اختبار فإن كنت فارقت دار اختبار فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين.